ولعامة المسلمين. قال البغدادي رحمه الله: وإن باعه أي الثمر قبل بدو صلاح، أو الزرع قبل اشتداد حجه، أو الكساء ونحوه مطلقا من غير ذكر قطع ولا تبقية، لم يصح البيع لما تقدم. أو باعه ذلك بشرط البقاء، لم يصح البيع لما تقدم. أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا صلاحه، بطل البيع بزيادته. نعم، هنا هو يذكر أو كان ذكر قبل ذلك حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه والحب قبل اشتداده، وذكر أنه لا يجوز من حيث الأصل. ثم ذكر شروط استثنائية، ذكر حالات اللي هي أن يبيعه بشرط القطع في الحال، أن يكون تابع للأصل، أن يبيعه لمالك الأصل. ذكر هذه الثلاث حالات. ثم ذكر جملة من المسائل متعلقة بهذا، قال: فإن باعه مطلقة، بمعنى أنه لم يشترط قطعا في الحال ولا تبقية، أو بشرط التبقية، يعني إذا باع ثمرا أو حبا، ثمرا قبل بدو صلاحه أو حبا قبل اشتداده، بيعا مطلقا لم يشترط فيه قطعا في الحال ولا تبقية، هذا لا يصح. والثاني إذا باعه بشرط التبقية كذلك هذا لا يصح، لأن هذه في ذات الصورة الممنوعة. أو باعه بشرط القطع في الحال ثم أبقاه، تركه حتى بدأ صلاحه، قالوا كذلك يبطل البيع، لأن فيه حيلة، يعني اشتراطه في العقد إنما يراعى فيه وجود حقيقته، وجود حقيقته في العقد، تجاوزها وتركها إلى أن يعني إلى ولا وعدم قطعها في الحال، يعني تجاوز هذا الشرط في الحقيقة وعدم تحقيقه. نعم، لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها، وكذا زرع أخضر بيع بشرط القطع ثم ترك حتى اشتد حبه، أو اشترى جزة ظاهرة من بقل أو رطبة، أو اشترى لقطة ظاهرة من قثاء ونحوها ثم تركها، فلمتى بطل البيع؟ لئلا يتخذ حيلة على بيع الرطبة ونحوها والقثاء ونحوها بغير شرط القطع. يعني هذه تطبيق لنفس القاعدة على الحكاء والرطبة. نعم، أو اشترى ما بدا صلاحه من ثمر وحصل معه آخر واشتبه، وحصل معه آخر واشتبه بطل البيع، قدمه في المقنع وغيره. والصحيح أن البيع صحيح وإن علم قدر الثمرة الحادثة، دفع للبائع، دفع للبائع والباقي للمشتري. أو عفوا، دفع للبائع وإن علم قدر الثمرة الحادثة، دفع للبائع وإن علم قدر الثمرة الحادثة، دفع للبائع والباقي للمشتري، وإلا اصطلح ولا يبطل البيع، لأن المبيع اختلط بغيره ولم يتعدى تسليمه. والفرق بين هذه والتي قبلها اتخاذه حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها كما تقدم. نعم، يعني هذه مسألة من المسائل اختلف فيها صاحب الرب وصاحب الزاد. في مسألة إذا باعه شيئا بعد بدو صلاحه، نعم، ثم حدث معه شيء آخر، وهذا متوقع ومتصور في المزروعات والثمار وما شاكلها، إنه يبيعه إنتاج الشجرة هذه فيزيد الإنتاج، يعني قبل تسليمه، فصاحب الزاد قد يبطل وقاسها على التي قبلها، يعني إذا باعه ما لم يبدو صلاحه ثم بدأ صلاحه، يعني طرأ عليه التغير فجعله مبطلا. صاحب الرد قال: لا، هناك فرق بين هذه وبين التي قبلها، والأليق بأن يكون شبيها بهذه المسألة إذا ما باع شيئا واختلط بغيره. فهناك يعني في ذات المسألة إذا باعه مبيع ثم اشتبه هذا المبيع، قالوا يتحرى البائع والمشتري، فإن لم يمكن يعني تمام التحري فإنهم يصطلحون، يخرجونها مخرج الصلح ويتم البيع لا يبطل. قال صاحب الروض أن هذه المسألة هي الأشبه، على ذلك إذا حدث مع الثمرة غيرها بناء على المذهب فإن البيع صحيح، وإذا حدث هناك يعني يتحرون مقدار المبيع فإن يعني لم يستطيعوا يعني تمام هذا المقدار وبيانه فإنهم يصطلحون، يعني على حديث كذلك الذين استهما في مواريث لهما درست، الذين تنازعا في مواريث لهما درست، يعني جاءوا يعني كان عندهم مواريث اثنان، وهذه المواريث قديمة ولا يستطيعون أن يحققونها، يحققون مال كل واحد منهم على وجه التحقيق، فاختصما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توخيا الحق ثم اصطيحا، يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الخروج من الالتباس هذا أن يتوخى كل واحد منهما الحق ثم يحلل كل واحد منهما صاحبه، وهذا يعني يخرج مخرج الصلح على على إقرار إذا كان على مجهول. نعم. أو إيش ترى صورة المسألة؟ مثلاً أبيعك أنا إنتاج المزرعة هذه اليوم، وإنتاجها يعني مثلاً يفترض أنه يكون في اليوم العادة أنه يكون 5 طن سواء برتقال أو غيره يعني يكون على الشجر، ثم بعد ذلك تتأخر إلى أسبوع، وخلال الأسبوع في العادة ينتج برتقال آخر يعني غير الذي جرى عليه العقد، صاحب الزاد يبطل العقد يقول باطل، صاحب الروض لا يقول البيع صحيح ونتوخى، يعني ممكن هذه في سبيل يعني التمثيل أني أنا أقول أنه المزرعة تنتج يومياً طن واحد، واللي بعتك إياه 5 طن كان إنتاج 5 أيام، ثم أنت انتظرت 5 أيام أخرى فأصبح في المزرعة 10 طن، ما تستحقها أنت 5 طن، وتكون 5 طن من الحبات الكبيرة لأنها من الأيام القديمة، وهكذا. يعقوب صاحب الروم. نعم. يعني على الزاد يبطل. ظاهر؟ يعني صحيح هذا. صحيح. تمام. أو اشترى رطبا عرية وتقدرت صورتها بالربا فتركها فأثمرت، أي صارت تمرا بطل البيع. مش العرية؟ لا رأي يعني بيع خرص. بيع خرص. تمام. اللي هو العرية اللي هو المبيع ما دون الرطب على رؤوس النخل ما دون على الأرض تخرص وحدد ذكر مشروطا تكون دون 5 أوسق. لأنه إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب، فإذا أثمر تبين عدم الحاجة. تبين عدم الحاجة. نعم. لماذا قال بالبطلان؟ قال العواري أبيحك استثناء على خلاف الأصل مراعاة للحاجة. فلما تركها حتى أثمر مراعاة الحاجة في ماذا؟ فإن يتفكى بأكله رطب، فإذا تركه حتى أثمر تبين أنه لا يحتاج أصل فيبطل البيع. نعم. لأنه ذكرنا نحن أنه من شروطها شروط صحة الأحسن الحاجة محتاجة. فإذا أثمر تبينا عدم الحاجة سواء كانت ترك لعذر أو لا، والكل أي الثمرة وما حدث معها على ما سبق للبائع لفساد البيع. وإذا نعم. بدأ أي يعني ظهر الحالات التي حكم فيها بالبطلان البيع تكون كل الثمرة للبائع لأنه هو المالك. طيب شيخ من شروط العراية أن يكون تقابل صحيح؟ نعم. والحلول ما مقصود بالحلول؟ عدم التأجيل. نعم. التقابل هم يقولون الحلول يريدون به عدم التأجيل في صورة العقد، صورة العقد لا تتضمن تأجيل، والتقابض يريدون به أن يتم التسليم في مجلس العقد، لأنه أنا ممكن أبيعك شيء حال لكن لا يحدث تقابض، يعني هما صورتان مختلفتان. وإذا بدأ أي ظهر ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه، أي بيع ما ذكر من الثمرة والحب مطلقا أي من غير شرط، وجاز بيعه بشرط التبقية أي تبقية الثمر إلى الجذاذ والزرع إلى الحصاد لأمن العاهة ببدو الصلاح، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ وله قطعه في الحب وله بيعه قبل جذه، ويلزم البائع شقيه. نعم. هنا يتكلم عن انه بعد بدو الصلاح ما هي احكام بيع الثمار؟ هل عليها قيود؟ تقول لا قيود عليها، بمعنى انه الحبوب الثمار لها احوال. الحاله الاول من حيث الاصل المتعلق ببدو المتعلق بالتأبير او الصلاحيه للتلقيح، التشقق الطالع في النخل وما كان مثله في باقي الزروع، هذا ما حكمه؟ حكمه انه يكون تابعا للاصل عند بيعه. هذا الحكم متعلق بعارض من العوارض التي تعرض للنباتات اللي هو التشقق او القابليه للتالي. العارض الثاني اللي هو بعد ذلك يكون لم يبدو صلاحه، يعني من هنا الى بدو الصلاح ما حكم هذا؟ لا يجوز بيعه. لا يجوز بيعه الا في الحالات اللي استثنيناها ذكرناها اللي هي 3 حالات اللي هي بيع على المالك الاصل. احسن. وبيع الحلول ان يكون عندي القطع الحالي أو بيعه مع أصله. مع الأصل. نعم هذه 3 حالات الاستثناء. من هنا إلى بدو الصلاح إذا بدأ الصلاح جاز بيعه على جميع الأحوال. قال بشرط التبقية يعني لو انه اشترط ان يبقيه حتى يتم نضجه او بشرط القطع في الحال ويجوز له كذلك التصرف فيه ببيعه ونحوه. نعم. ويلزم البائع سقيه بسقي الشجرة الذي هو عليها إن احتاج إلى ذلك أي إلى السقي، وكذا لو لم يحتج إليه، لأنه يجب عليه تسليمه كاملا فلزمه سقيه، وإن تضرر الأصل بالسقي ويجبر عليه إن أبى بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع. طيب هنا هذه المسألة اللي هي مسألة لزوم السقي، مر معنا مسألة شبيهة بها؟ ها اللي هو لا نقل ما لا احد. اي وش المساله تم صورتها؟ اي وش انه يكون للبائع ثمر والمشتري له الاصل. تمام. هناك ماذا قال في السقي اذا كان يؤدي السقي الى التضرر؟ ماذا قال؟ ما حد يمنع الثاني، لا احد يمنع الاخر من السقي، كل من شاء يسقي سقى لحفظ ماله. وذكرنا انه السبب في ذلك انه في كل الحالات الاخرى فيها ضرر، فلا يقدم ضرر على ضرر. هنا قال لا، يلزم البائع السقي سقي الشجره ان كان في ذلك مصلحه لثمره المشتري ويجبر ان يمتنع. ما الفرق بين هذه وتلك المقدري؟ هناك كل واحد له حق. تمام. هنا واحد اللي له حق. ليش؟ طيب فيجبر لأن الضرر ظاهر في الامتناع. هذا يقول لك وانا عليه ضرر بقى، يقول انا ستضرر شجرتي، ليش اعتبرت ان الضرر على المشتري اكبر من اللي عليك؟ وهناك اعتبرت ان الضررين متساويين فلا يمنع احد. ان الاصل باقي. نفس الكلام هناك، ان الاصل باقي. ممكن تزيد المسألة؟ المسألة السابقة ولا هذه؟ هذه هنا يقول اذا باعه ثمر بعد بدو صلاحه وقبل تمام نضجه فإن البائع يلزم بالسقي إن كان في ذلك مصلحة للثمر. الحالة تلك إذا أنا بعتك مثلا نخل واشترطت ما على النخل لي، فإني لو أردت أن أسقي أنا لأجل مراعاة ما على النخل فلذلك، وإذا أردت أنت تسقي مراعاة للشجر فلك ذلك، ولا يملك أحد منا مع الآخر. لأنه يجب على البائع تسليمه كامل. أحسنت أحسنت، لأنه روعي في المسألة الأخرى أن المشتري تملك الثمر عن طريق البائع، والبائع لم يسلم المشتري الثمرة بعد، لم يسلمها تمام التسليم، لذلك فإن البائع ملزم بسقيه، ملزم بالسقي. طيب في المسألة الأولى يا شيخ، نعم المشتري ما استلم، ما العلاقة؟ المسألة الأولى البائع تملك ما على النخل لا عن طريق المشتري، تملكه بحكم تملك الأصل، أنا عندي مزرعة به نخل وهذا النخل تشقى فطلعه وبعتك المزرعة، بس اللي على النخل هذا كله لي ما بعته غير داخل في البيعة، يعني هذا باقي على ملك. الصورة الثانية جاء خرج عن ملكه إلى الآخر عن طريقه. نعم. فإنه لا يلزم بدلالة ما أنه لو تلفت الثمرة في الحالة هذه اللي هي حالة اللي أنا بعت ما على النخل، بعت ما على الشجر بعد بدو صلاحه وقبل الجذال، لو تلف على رؤوس النخل ضمانه على من؟ ضمانه على البائع لأنه لم يقبض بعد، فدل هذا على أنه ملزم بالسقي، ملزم بأن يسلمه تسليما تاما. نعم. طيب يا شيخ يجب عليه الضمان. قلنا في الدرس السابق يا شيخ أن القبض يأخذ المشتري أو على المشتري، هو ما منع يعني، فلو تلف يعني بسبة المشتري. إيه لكن هنا ما حان وقت القبض، يعني إنه يبيعه الآن، تعرف إنه في النخل مثلا قد خلاص يبدو صلاحه، لكن لم يتم صلاحه، هنا في بدو صلاح يمكن يأخذ أسبوعين أو ثلاثة حتى يتم صلاحه مثلا في النخل، وفي غير النخل يعني بعض المنتجات الأخرى يحتاج حتى يتم صلاحه مثلا اسبوعين ثلاثة أربعة حتى يتم الصلاح، فهو يتركها على رؤوس الأشجار. نعم. شيخ سم الضمان هنا على البائع. نعم. وهذه هي المسألة الثانية. السؤال يدفع لك قيمة ما دفعه؟ نعم يعيده إذا تلفت. هي المسألة الثانية ناخذها. كيف يدفع؟ كيف وهو دفع دفع قيمة ثمره قبل ما يشتري قبل ما ما ينضج. ما فهمت ليه صح؟ لا لا الكلام ما هو قبل أن ينضج، بعد أن بدأ صلاحه. لكن الثمر إذا بدأ صلاحه لا يعني أنه طاب للأكل الآن طيبا تاما. يعني مثلا في العنب أن يبدأ يحلو، إذا بدأ يحلو خلاص هنا بدأ الصلاح ويجوز بيعه. لكنه حسن هذا التمر العنب عفوا يحتاج إلى أسبوع حتى يعني يتم يعني فيه الصلاح. يعني هم قالوا بدو الصلاح، بداية الصلاح، هناك شيء اسمه بداية الصلاح، هناك شيء تمام الصلاح. يعني مع بداية الصلاح يصح العقد، يجوز البيع. نعم. فإنه لا يلزم المشتري سقيها لأن البائع لم يملكها من جهته، وإن تلفت ثمرة أبيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان جذاذها في آثم. شوف الآن تلفت بعد بدو صلاحها قبل أوان جذاذها، يعني عندنا في المزروعات مواعيد، هناك موعد بدو الصلاح وموعد الجذاذ، وفي موعد قبل اللي هو موعد التأبير. موعد التأبير يتعلق بهذا الموعد حكم بعد التأبير، وموعد بدو الصلاح يتعلق بهذا الموعد حكم اللي هو بعد بدو الصلاح وقبل بدو الصلاح. نعم. الجذاذ اللي هو يعني أخذ الثمر من على رؤوس الفرزة. وعبد طبعا يمكن تعبيري هذا ليس تعبيرا دقيقا عند المزارعين، هم يعبرون بالقطع على شيء وبالجني على شيء وبالجداد على شيء وبالجداد على شيء، يعني عندهم طريقة. وأظن هم يقصدون بالجداد اللي هو القطع العبق كامل، وما أخذ تمرة له اسم آخر عندهم، ما أدري إذا في أحد عنده خبرة. الخراف، أي الخراف الظاهر هو إذا تمرته، والجداد إذا قص العبق كامل. نعم. بآفة سماوية وهي ما لا صنع لآدمي فيها كالريح والحر والعطش، رجع ولو بعد القبض على البائع لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، رواه مسلم. ولأن قوله ولو بعد القبض كيف هذا؟ أنا قبضت من الشيخ. لا الحديث ليس عن الثمر، الحديث عن الثمر كيف يقبضه هو على رؤوس الشجر؟ أحسن. لأن القبض بالتخلية. القبض الثمر يكون بالتخلية، بأن يترك صاحب الشجر يترك للمشتري السبيل إلى تحصيل ما على الشجر، إلى جذاذه أو قطافه. بذلك يتم القبض، وهذه سبقت معنا وين؟ مسألة القبض بالتخلية، ها؟ المعدود والمكيل والمزروع. لا سبقت معنا اللي هو ان القبض ما على الشجر بالتخلية، سبقت معنا في العراية. في العراية ذكرنا انه في العراية يلزم فيها القبض حالا، كيف يكون ذلك؟ قلنا من صاحب التمر بان يكيله، صاحب التمر الذي على الارض بان يكيله لصاحب النخل، وصاحب النخل بان يخلي بين الاخر وبين الرطب الذي على رؤوس النخل. نعم. ولأن التخليف في ذلك ليست بقبض تام، وإن كان التالف يسيرا لا ينضبط فات على المشتري، وإن أتلفه كان التالف يسيرا لا ينضبط فات على المشتري. وضابط اليسير الذي لا ينضبط عرف كل الناس بحسبه. لماذا قلنا بذلك؟ لأنه لا يكاد يسلم محصول من أن يسلم، كانت الطيور تأكل منه ويسقط منه شيء، لذلك وهذا في حكم العفو. يعني ولو أخذ الناس مثل هذا لحقهم، يعني أو لو أخذ الناس بعضهم بمثل هذا لحقهم بذلك مشقة شديدة وعنت. نعم. ومنهم من قدر هذا بالربع، ومنهم من قدره بالثلث الثالث، لكن الصحيح أنه لما لم يرد فيه تحديد شرعي وليس فيه تحديد لغوي فإنه يصار إلى التحديد العرفي. نعم. وإن أتلفه أي ثمر المبيع على ما تقدم آدمي ولو البائع، خير مشتر بين الفسخ ومطالبة البائع بما دفع من الثمن والإمضاء أي البقاء على البيع، ومطالبة المتلف بالبدل وصلاح بعض الثمر. نعم. هذه المسألة اللي هي مسألة التلف. إذا كان التلف يعني ذكرها منها التلف على حالتين، الحالة الأولى أن يكون بآفة سماوية، وهذا يؤدي إلى أنه يكون مضمون على البائع بفسخ العقد، يعني البائع يعيد له ما دفع، ولا يمكنه أن يطالب بالبدل، يعني يطالب بالثمرة نفسها، خلاص يعيد له ماله وينتهون. الحالة الثانية يكون المتلف آدم. إذا أتلفه آدمي فإن المسألة لها حالتين. الحالة الأولى أن يطالب بضمان العقد، الحالة الثانية أن يطالب بضمان اليد. وهذه سبقت معنا وين؟ باب الضمان. ما مرنا الضمان الحين. تيجي إن شاء الله. في الخيار. لا ليست في الخيار. ها؟ التلف. ما تلف المبيع. إذا تلف المبيع. ها؟ إذا تلف المبيع. باب القبض اللي أول الباب وشو؟ إذا باع مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مزروعا، ذكر أن هذه لها أحكام. وش أحكامها؟ لها حكمين، اللي هم الحكم الأول أنها تكون قبل التسليم من ضمان البائع، من ضمان البائع. والحكم الثاني أن المشتري لا يجوز له التصرف فيها قبل قبضها. وذكرنا في الأربعة أشياء هذه، المكيل والمعدود والمزروع، أنها من ضمان البائع. لذلك إذا تلفت فإنها تكون على البائع، فإذا أتلفها آدمي فإنه يكون مخير بين أن يرجع على البائع بضمان العقد أو على المشتري بضمان اليد اللي هو ضمان التعدي، يسمونه ضمان اليد. وضمان اليد هذا له أحكام تختلف عن أحكام ضمان العقد، وهذه المسألة تماما هي نفسها هنا، يعني ونحن نتكلم نزلوها على هذا. ضمان اليد، الضمان فيه ضمان العين، ضمان ذات العين التالفة. أما تلك يضمن ما ترتب بالعقد، يعني اشترى هذه ب10,000 يعيدها ال10,000. أما الأخرى فإنه إن كان مثليا فإنه يرد مثله، وإن كان متقوما يرد قيمته. وما الفرق بين قولنا أنه إذا كان متقوم يرد قيمته، وبين حالة أنه يضمن المبلغ الواجب في العقد اللي هو بالنسبة للبائع؟ ما الفرق؟ معلش، المسألة الثانية اللي هي أفسدها أدمية. نعم، نضربها بمثال. يعني مثلا انا بعتك مزرعتي، بعتك عفوا التمر اللي على النخل في مزرعتي بعد بدوي صلاحه، وكان الموضوع يحتاج 3 أسابيع حتى يعني تبدا انت بالخراب. جاء مطر شديد واتلف، وانت كنت اعطيتني 100,000 قيمه. ما هي الخيارات التي امامك الان؟ كيف تتعامل مع التلف هذا؟ يكون في خيار. وش الخيار الأول؟ اللي هو الفسخ أو كيف تمضي؟ ما في شيء داخل. أو أقصد يعني رد المال. ما عندك إلا الخيار، بس لو ضمان بيع، بس لأنه هنا ضمان عقد، تأخذ المبلغ الواجب عليه بالعقد، تأخذ 100,000. تمام؟ هذا الحكم، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية لا، جاء مجموعة مخربين وأحرقوا المزرعة، فتلف تبعا للمزرعة تمر. فما الحكم؟ ما هي الخيارات اللي أمامك الآن؟ أمامك خيارات. سم. ترجع على البائع نفسه، على البائع اللي هو أنا، ماذا يطلب مني؟ ضمنك قيمة 100,000 التي دفعها قيمة هذا التمر. الثاني، الخيار الآخر، أرجع على المخربين. يرجع على المخربين بماذا؟ بقيمة نفس التمر. لا، قيمة التلف. قيمة التلف يا شيخ العين. ها، مثلها وقيمة مثلها. أحسن. البدل، والبدل هذا وشه؟ يكون مثلها إذا كان مثليا. فننظر، أنا اشتريت منك مثلا 10 طن من التمر، أو أنت اشتريت مني 10 طن من التمر، فأنت لا تطالب المتلفين ب10 طن من التمر. لنفترض أنه ليس تمرا، أمرا آخر، أو أن التمر غير موجود في السوق، منعدم من السوق بسبب جائحة أو غض النظر عن السبب، فإنه يصار إلى القيمة. القيمة كم؟ خطأ. القيمة تقيم، ينظر يوم التلف كم كانت قيمتها، لأنه يمكن أن لما اشتريت منك أو اشتريت أنت مني ب100,000 كان ذاك سعرها في ذاك اليوم، وفي يوم التلف صار قيمتها 150,000، فلك أن تطالب ب150,000، لأن هذا ضمان إتلاف. مثل تماما ما لو جاء واحد وصدم سيارتك، تنظر كم الأرش هذا، كم يقدر بغض النظر أنت بكم اشتريت السيارة. يعني قد يكون أحيانا التلف قريب من قيمة العين. نعم. أرجع على البائع بال... إذا رجعت على البائع، نفترض في المثال هذا، هو رجع علي ب100,000، أعطيت ال100,000، أنا أرجع على المخربين بالتلف. إن هنا هو فسخ العقد، فأصبحت كأنهم أتلفوا ملكي، فأرجع عليهم بقيمة البائع. هو مخير. هو مخير. المشتري مخير، يرجع على من شاء. إذا رجع علي، رجع بضمان العقد، فأرجع أنا بضمان اليد عليهم. وإذا تجاوزني ورجع بضمان اليد عليهم، أكون أنا خارج. ظهرت المسألة؟ نعم. وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق، وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، لأنه عليه السلام نهى عن بيع الثمر. الآن كيف يكون الصلاح في الثمار؟ في حقيقة الحال يعني أمر فني يعني يحتاج أن يفتي فيه الخبير في هذا. نعم شيخ الكزو يعني أنت تنضج يعني هو الضابط فيها أن تكون صالحة للتناول الطبيعي، صالحة لأن تؤكل إذا كان مما يؤكل وما شاكل ذلك، وهذا يختلف في كل ثمرة بحسبها وفي عرف كل أهل بلد بحسبها. نعم إذا في أنس وما زهوها قالت حمار أو تصفار، وفي العنب أن يتروها حلوة كقول أنس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، رواه أحمد ورواته ثقات، قاله في المبدع. وفي بقية الثمر كالتفاح والبطيخ أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، لأنه عليه السلام نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، متفق عليه. والصلاح في نحو الحثاء أن يؤكل عادة، وفي حب أن يشتد أو يريد. أنت الآن من ذكر أحكام بيع الأصول الثمار، فأنت سيذكر بيع يعني أحكام بيع التابع لهذا. نعم يعني ما يكون داخل العقد إذا اشترى عبدا وما لا يكون داخل. نعم عبدا أو أمة له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، لحديث ابن عمر مرفوعا، من باع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المتاع، رواه مسلم. فإن كان قصده أي المشتري المال الذي مع العبد اشترط علمه، أي العلم بالمال وسائر شروط البيع، لأنه مبيع مقصود أشبه ما لو ضم إليه عينا أخرى، وإلا يكون قصده المال فلا يشترط له شروط البيع، وصح شرطه ولو كان مجهولا، لأنه دخل تبعا أشبه أساسات الحيطان. هذا بناء على قاعدة الغرض، الجهل بالمال التابع للمبيوع حكمه بناء على حكم هذا المال في العقد، إن كان مقصود فإنه لا يكون تابعا، يعني تجرى عليه سائر أحكام البيع. فإذا كان تابعا غير مقصود فإنه يعني تجري عليه قاعدة العفو في الغرض، لأن التوابع في العقود إذا كان فيها غرر فإن هذا لا يؤثر فيها. نعم يعني مثل بيع الحمل في بطن أمه، إذا كان مع أمه في العقد فإنه يعد تابعا ولا يضر الجهل به، وكذلك المال الذي مع العبد. وينبني على هذه المسألة من مسائل المعاصرة حكم العقد الوظيفي إذا كان يتضمن عقد تأمين، وكان هذا التأمين من التأمين الذي يحتوي على غرر، يعني من التأمين الممنوع، ما حكم العقد الوظيفي؟ لا مانع منه، لأن عقد التأمين في الحقيقة في العقد الوظيفي غير مقصود، تابع غير مقصود، المقصود هو في الحقيقة هو الراتب، هذا يعد تابع. نعم. في هذا إذا كان مقصود فإنه يجري عليه أحكام البيع تامة، يعني لابد من العلم به. الفرق بين كونه مقصود وغير مقصود في المملوك، الأصل أن المال الذي للمملوك ملك من؟ السيد. وبعض الأسياد يترك المال الذي للمملوك معه يتصرف فيه على ما يشاء، يشتري فيه على ما يشاء، يعني يأذن له فيه، هنا يعد غير قاصد له. فإن كان يريد هذا المال يريد أن يأخذه له كان مقصودا، إذا كان يريد أن يتركه مع المملوك فإنه غير مقصود. سمي شيخ خلاص هو السؤال. اشترط العلم بالمال، المال الذي مع المملوك يعني يبين، يعني لابد أن يكون يعني مبين، هذا إذا كان مقصودا، إذا كان غير مقصود فلا يبين. نعم. وسواء كان مثل الثمن أو فوقه أو دونه، وإذا شرط مال العبد ثم رده بإقالة أو غيرها رده معه، وثياب الجمال التي على العبد المبيع للبائع، لأنها زيادة على العادة ولا يتعلق بها حاجة العبد، وثياب لبس العادة للمشتري لجريان العادة ببيعها معه، ويشمل بيع دابة كفرس لجامة ومقودا ونعلا. الضابط فيها العرف، مثل إذا اشتريت سيارة مثلا هل تكون الكفر الاحتياطي هذا داخل في العقد؟ نعم. تكون مثلا الشماسة داخلة لا تدخل وفق العرف والعادة، الشاحن الذي في السيارة لا يكون داخل في العادة، وهكذا. شيخ المخلة بعدين توضأ هو ثمر بعدين توضع. نعم. جسمه ثمرتها يكون للمشتري ولا؟ بعد التأبير. هو المقصود إنه إذا بعت نخلة وعليها تمر عليها يعني نعم تمر قد أبر أو قد تشقق طلعه يعني أصبح قابلا للتأبير. فالعقد هل يعد من ضمنه تبعا يكون داخل في العقد التمر أو لا؟ هم قالوا إذا كان أبر فإنه لا يعد داخلا تبعا. إذا اشترط دخل. لكنه إذا كان لم يشترط فإنه يبقى على ملك البائع. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة يكون من الأموال التي يتشوه لها البائع، يعني إنه مال له قيمة فعلا. ويظن أن البائع قد تعلق نفسه به. أي بهذا التمر. جهد فيه برضه. هو إذا كان تشقق طلعه فإنه لا يكون فيه جهد حقيقة. الجهد إذا أبره يعني عمل فيه. في بعض النباتات وليس كل بعضها تأبيرها طبيعي. ما نعرف إذا كان صحة لأنه كشغل البيع ولا لكن مقصودا مو صح. لا تعرفين هذا غير صحيح. مال العبد إذا كان مقصودا لازم فيه شروط البيع يلزم فيه أن يكون مبين واضح ولا يكون إذا كان غير مقصودا فإنه يكون تابع ولا ينظر فيه. يعني شوف ما فيها ثمر إلا كيف كنت يعني إذا كان غير مقصود وكان يجهل بالمال فما الحكم عقم العقد؟ لا مانع. إذا كان مقصود وجهل بالمال فإن العقد فيه غلط ويكون ممنوع. شيخ الصورة تلف الثمر. إذا تلف الثمر أيه اللي قلناها اللي هي إذا كان تلف بآفة سماوية أو بفعل آدمي. إذا تلف بآفة سماوية فإنه يكون من ضمان البائع. ويكون ضمان البائع هنا ضمان عقد فيعود على البائع بقيمة الثمر الذي اشتراها به يوم العقد يعني. بغض النظر عن قيمته في السوق باعه بمئة ألف وقيمته في السوق 50,000 وقيمته في السوق 300,000 لا ينظر إلى هذا العقد كم سموا قيمة الثمر 100 يعود عليه 100. الحالة الثانية أن يكون أتلفه آدمي وفي هذه الحالة يكون مخير إما أن يرجع على البائع بقيمة العقد أو يرجع وإذا رجع على البائع بقيمة العقد يقوم البائع بدوره بالرجوع على المتلف بقيمة العقد والحالة الثانية أن يرجع على المتلف مباشرة ببدل الإتلاف. سام الآف السماوية الحكمة يعني سبب هو أولا ورد فيها نص اللي هو أنه إذا تلفت فإنه يكون من ضمان البائع ولأنه لم يسلم تسليما تاما بمعنى أنه أي تلف ينال هو من ضمان البائع هذا مثله مثل المكيل والمبذور والمعدود والمذروع أنه إذا بيع قبل تسليمه يعني ما يحتاج يعني نستطيع أن نقول أنه ما يحتاج إلى عمل في تتم تسليمه فإنه لا زال في ضمان البائع لأجل كذلك من الأسباب في ذلك أنه يحرص البائع على أن يراعيه ويعتني فيه حتى يسلمه خصوصا بالنسبة للثمر لأنه يحتاج عمل. طيب يا شيخ الآفة السماوية إذا البائع يعني اجتهد في احتفاظه أو أنه يحافظ على الثمر لا هو في ضمانه مطلقا في ضمانه يعني أنه يعد قد باعه بيعا ناقصا انتقل ملكه إلى المشتري وبقي ضمانه على البائع. طب هل يقاش عليه مثلا الغنم والإبل هذا ولا؟ قبل القبض؟ لا يقاش. لا يقاش لأنه يمكن قبضها مباشرة لا تحتاج إلى تبقية عند البائع. إذا باعه غنم يستطيع يأخذها مباشرة لا يحتاج أن يتركها حتى تنضج أو حتى تطيب. على ضمان المشتري وتكون امانه عنده امانه عند الشيخ سابق حصلت مساله شبيهه خلنا نعرضها عليك. واحد اشترى في رمضان 40 راس غنم من اخر واشتراها راس الغنم ب1000 وقال له اشتري من الغنم الذي في هذه المزرعه. طبعا اللي نقل الصيغه كان متردد فيها اما انه قال هذا الصيغه الاحتمال الاول او مثل الغنم الذي في هذه المزرعه 40 شاة مثل الغنم اللي في هذه المزرعه على انه اذا جاءت الحجه سيبيعها وستاتيه يعني بضعف هذا المبلغ. لما جاء ذي الحجه قبل دخول الشهر جاء ذئب وعدى على جميع الغنم الذي في هذه المزرعه واتلفها كلها والذئب حسب ما يقال ما يبقي أحد شيء يعني ينهيها كلها رغم انه ما ياكل الا واحد بعض واحد. صاحب المشتري هذا اتصل على واحد من الاخوة اعرفه ويسأل يقول ما هو حقي في هذه المسألة؟ ما رأيكم؟ هو استلمها ولا ما لا تركها، هو العقد بينهم على انه اشترى من العقد. له احتمالين في الصورة، اما ان يكون امانة، اما ان يكون بيع بيع مشاع يحتاج الى حق توفيه، يحتاج الى عدل يميزها يفرزها للغنم اللي، وهذه تجرون عليها احكام ماذا؟ احكام ماذا؟ سبق معنا يحتاج الى حق توفيه، يحتاج الى عدل. احسنت، المكيل والموزون والمعدول، هذا معدول يعد. الحاله الثانيه اذا كان قد قال في العقد ابيعك مثل الغنم الذي في هذه 40 شاة مثل الغنم الذي في هذه المزرعه، هذا العقد عقد ايش؟ ضمانها على البائع. تمام، قريب سلم. احسنت، هذا عقد سلم لانه عقد على موصوف في الذمه بثمن عقد على موصوف في الذمه مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. لانه الفرق بين الصورة الأولى والثانية، الصورة الأولى باعه مشاعا يعني بين هذه الأغنام، الحالة الثانية باعه موصوفا في الذمة متعلقا بذمته. ما الحكم على العقد الأول وما الحكم على العقد الثاني؟ سم الحكم في العقد الأول لا يضمن، لا لا ضمان. يرحمك الله، من اللي ما يضمن؟ البائع. ليش؟ يعني خلاص تتلف على المشتري. تتلف بحكم أنها معدود، إذا استطعتي أخذها في الحالة إلا أن يشترط أن تبقى عنده، الشرط هذا يؤديه إلى الضمان. الحالة الثانية الموصوف بالذمة يجب عليها الضمان. يضمن إيش؟ يعطيه 40,000؟ يعطيه نفس الشيء. يجب عليه الوفاء بالالتزام. طيب قال لك ما عندي، ما في. شكرا. لازم يوفي. يقول خرفاني كلها راحت، ما فعلت. هذا كان بشامخة جزاء، خلنا تعطي الأحكام. بشامخة يمكن يعطيه بعد يفزع معه، هذا موضوع ثاني. يجب عليه ضمان، ما فيه. يجب عليه أن يأتي، قال ما أقدر أجيبه، السوق ما فيه النوع هذا اللي أنت به، السوق ما فيه. هنا رجع قريب يعني يقدر المشابه له قدر الإمكان، يعني يعطيه بدال النعيم ينجلي. لا نفس العين، نفس الموصوف، نفس الموصوف. ما في، طيب يترك ما في شرحه، ما في قيمتها العرش، قيمتها يوم يعني هي بعيد الضحية سبعة يمكن الواحدة بالفين ومية قيمتها حالة، قيمتها مختلفة، قيمتها 40,000 يوم التلف، يوم التلف، يوم التلف يعني بالفين الواحد يعطيه 80,000. متفقين على الرأي هذا؟ لا يفسخ العقد، يعني يرجع بالأربعين. طيب صحيح ان المسألة اذا كيفناها على انه بيع معدود فان هذا مما يحتاج الى حق توفية، بناء على ذلك يعني بيع المشاع الذي يحتاج الى حق توفية يكون من ضمان البائع، يكون من ضمان البائع، وضمان البائع له ضمان عين عقد ولا يد؟ ضمان عقد. فاذا كان ضمان عقد فانه يضمن القيمة التي بينهم في العقد، يرجع ال 40,000 يقول ما عرفتم تعرفني، يقول طيب الحين هذا سعر بالسوق 80,000 أو 90,000، يقول خلاص انا التزمت اني انا بعتك شيء مما عندي مشاعا غير معين، وهذا اللي عندي تلف، خلاص رجع لك فلوس. هذا اذا خرجناه على انه بيع ما يحتاج الى حق توفيه، يحتاج الى عدل. الحاله الثانيه ان يكون اذا خرجناه على انه عقد سلم، والان بناخذ عقد السلم ان شاء الله. تبون ناخذ ندرس العقد ثم تعطوني الحكم ولا اعطيكم يوم من الحين؟ لا لا بس بدنا الحين خلاص ناخذ ندرس السلم بعدين ناخذ. شيخ القاضي وش سوي؟ ايه اذا صار في اختلاف في تحديد صورة العقد هل يحكم يعني؟ إيه هنا نحتاج صراحة الى مرجع وقول من في صورة العقد. شيخ ما عندي جواب، احتاج تأمل. أمر شيخ يسأل الشاهد تقول له تردد، ما في شاهد، قصة ما فيها شاهد، فيها يقبل قول المشتري، ينظر اذا كان قد اختلف. هو انا صاحبي دق علي يسألني في المسألة، قلت له ارجع لخويك وخله يحدد لك وش الصيغة بالضبط، هل هي صيغة بيع مشاع ولا صيغة بيع سلام؟ الرجال ذاك أصلا ما هو متصور وش الفرق بين الصورتين، قال أنا شريت وباع لي من هالبلمة، قال طيب أنت حددت أنه في حدود ما في المزرعة أو ما هو مثل ما؟ يقول ما لا تدخلني، هذا مو موضوعنا، موضوعنا أنا لذلك يعني هذا بالنسبه للحاله هذه ما ندري، لكن انتم احنا نتعامل مع صوره نستفيد منها تعليميا. طيب الحكم يا شيخ قلت بناخذ السلم ثم نرجع لك. احنا نبي ناخذ الحكم عشان نقدر نقيس على الشيخ. اعطيك انا حكم السلم، يعني اعطيك الحكم اللي تبون تدرسونه الحين. انا رايي انه راي اللي طرحه الشباب نخلي المساله وندرس ثم تجي تقيم انت معرفتك بالصوره هذه. هذا افضل. إيه خلاص يكون كمان يكون يد البائع الآن، يعني إذا أتاح له القرض، يعني مثلاً باع أنت رحت رحت محل ثياب وقلت عطني الشمال هذا والشمال هذا والشمال هذا وحط لك على الطاولة وقلت خلنا أروح أجيب الفلوس وأجي، وأنت رايح تجيب الفلوس جاء واحد أخذها منك سرقك، هنا تكون ضمانة ويده يد أمانة البائع في تلك الحالة، بحيث إذا لم يتعدى ولم يفرط لا يضمن لأنها ليست مشاعر. لكن لو جيت وانت قلت انا بشتري منك ثلاث شنط مثلا ديفينشي وبعد شوي بجي اخر يعني الان ليست معينه فتكون من ضمان البائع. نعم شيخ سامع الحين اذا انت رجع شيخ هذا التمر او مثلا شيخ خصص فيه التمر وجت عافيه سماويه شيخ وافسدتها هل ترجع لي 100؟ واذا كان في احد افسدها شوف اللي قيمتها في السوق. لا اذا في احد افسدها انه يختار اما انه يرجع للبائع بقيمه العقد او يرجع للمشتري او يرجع للمتلف بقيمه ببدل المتلف. يختار يرجع على هذا او هذا. اذا هذا بقيمه العقد واذا هذا ببدل المتلف. سامع. قيمه العقد مبلغ احد العقد اللي كتب في العقد. نعم. وبدل المتلف يوم التلف قيمته يوم التلف. قيمته يوم التلف. طبعا في اختلاف في التحديد هل قيمته يوم التلف؟ ولا يوم ولا يوم المطالبة المذهب ما أدري أظن يوم التلف أظن يوم التلف وهذا ظن غالب إنه يوم التلف. نعم سيد حوار مجلد الآخر. طيب أحد مع المجلد الآخر ولا تفضل. قال رحمه الله باب السلم هو لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه وهو شرعا عقد على موصوف ينضبط بالصفة في الذمة فلا يصح في عين كهذه الدار مؤجل بأجل معلوم بثمن مقبوض بمجلس العقد. يعني من يعني أهم الخصائص المميزة لعقد السلم عن غيره أنه معقود على موصوف في الذمة والفرق بين المعين والموصوف في الذمة أن الموصوف في الذمة يكون متعلق بأوصاف متى ما جاء بهذه الأوصاف فإنه يقبل منه أما المعين متعلق بعين معين لا يقبل منه حتى لو جاء بمثل هذه العين المعينة تمام لا يقبل منه إلا ذات هذه العين إذا قال بعتك هذا البيت هذا بيع معين إذا قال بعتك بيتا من صفته كذا وكذا فهذا عقد سلم وهو جائز بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه ويصح السلم بألفاظ البيع لأنه بيع حقيقة وبلفظ السلم والسلف لأنهما حقيقة فيه إذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه بشروط سبعة زائدة على شروط البيع. طبعا هل السلم جاري على أصل القياس جاري على الأصول أو أنه يعد حالة استثنائية؟ حالة استثنائية. المذهب على أن السلم حالة استثنائية لأن من شروط البيع عندهم أن وجود المبيع أن يكون المبيع موجودة معلومة موجودة وهذا معدوم. بيع معدوم يعني غير موجود أو يعني يجوز أن يكون معدوم هم هنا قالوا استدلوا بحديث لا تبع ما ليس عندك أي ما ليس موجودة وهنا يعني من الشروط ذكروا ان يكون المبيع مملوكا للبائع وهنا قال ابو السلم لا يكون مملوكا الان. طيب يا شيخ سمح. بيع الموزونات بالذهب والفضه قلنا سابقا الشيخ انها داخل مثل السلم مستثنى. ايه هل يدخل تحت باب السلم او انه يعني بيع الموزونات بالذهب والفضه قد يكون سلما اذا كان فيه تاجيل على موصوف في الذمه. يعني إذا اجتمعت في شروط السلم كان سلم لكن ليس في جميع صوره يكون سلم. نعم بشروط سبعة زائدة على شروط البيع والجار متعلق بيصح أحدها انضباط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها. لا زال سبعة شروط، وهو نص على أنها شروط مختلفة عن شروط البيع خارج عنه. في حقيقة الحال كثير منها يعود إلى شروط من شروط البيع. يعني أظن أول ثلاث شروط تعود إلى شرط العلم بالمبيع، وهذا شرط من شروط البيع. وهنا يقول انضباط صفاته، والثاني أن يضبطه، والثالث كذلك متعلق بالعلم بالصفات، صفات المبيع. الآن كذلك الشرط الأول هنا يقول انضباط صفاته، هذه صفة ذاتية في الشيء، أنه يكون معنى قوله انضباط صفاته أن يكون الشيء قابلا لضبط صفاته، صفاته المؤثرة في الثمن المؤثرة في السعر يمكن ضبطها. ما لا يمكن ضبطه ذكر له صور هنا، مثلا ذكر الأواني مختلفة الرؤوس والأوساط، يعني أواني تكون مثلا جرة، يعني هذه سابقا كانوا يصنعونها باليد وكان يصعب ضبط صفتها، يعني انها تاتي مائله او ياتي الوسط اوسع من المطلوب او اضيق من المطلوب، وهذه الصفات في هذه الاواني مؤثره في قيمتها، اذا اتى على هذا النحو فانه يكون قيمته اكثر. لاجل ذلك قالوا هذا لا يصح في السلم. لماذا؟ لفقد الشرط الاول اللي هو عدم انضباط الصفات. ومن ذلك قالوا بيع الرؤوس والاكارم، يعني لا يصح ان يسلم على مثلا 100 راس شاه، لان الرؤوس تختلف بالحجم وجودة والجودة، يعني صلاحيتها للاستخدام بما يؤثر في اختلاف سعرها، يختلف السعر فيها. قالوا بناء على ذلك لا يصح بيعها سلما. شلون؟ وش اللي شلون؟ موجود بيع السلم في الرؤوس. كيف؟ فاهم السلم ما يرأس لا لا يعني الرأس، الرأس نفسه الرأس الحاب المفصل، يعني هي الرأس المقطوع هذا لوحده إيمان الشاه كامل. بس عفوا في هذه المسألة نأخذ في الاعتبار الكثير من المسائل التي يذكرها هنا بناء على ما كان من أدوات في وقته. لذلك مثلا يقول لا يجوز بيع الغالية، هو نوع من العطور يكون فيها أخلاط، قال لأنه لا يمكن ضبط الأخلاط التي فيه، هذا سابقا الآن يمكن ضبطها، ويمكن أنك تتعاقد مع مصنع على أن يصنع لك عدد كذا من العطور على الوصف الفلاني وتحدد الأوصاف بدقة تامة ويأتي بها تماما على النحو الذي اشتريته. وكذلك تستطيع تشتري أواني مختلفة الأشكال وتعطيه تصميم ويأتيك بها على نفس التصميم تماما. بناء على ذلك المهم هنا اللي هو تصور الضابط، اللي هو الضبط، أن يكون هذا مما يمكن ضبط صفاته. وما هي الصفات التي يمكن ضبطها؟ التي يختلف بها الثمن غالبا، وما سوى ذلك يعني إذا كان لا يمكن ضبط صفاته فإنه لا يصح. وطبق هذا الضبط على ما عندك من صور. وإذا استعرضت الآن هو سيذكر صور كثيرة الآن، هي عبارة عن تطبيق لهذا الضبط في وقته. نعم. الذي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا ظاهرا، لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة والمشاقة بمكيل، أي كمكيل من حبوب وثمار وخل ودهن ولبن ونحوها، وموزون من قطن وحرير وصوف ونحاس وزئبق وشب وكبريت وشحم ولحم ني، ولو مع عظمه إن عين موضع قطع، ومدروع من ثياب وخيوط. وأما المعدود المختلف كفواكه المعدودة كرمان فلا يصح السلم فيه اختلافه بالصغر والكبر، وكالبقول لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم، وكالجلود لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم، وكالجلود لأنها تختلف ولا يمكن زرعها لاختلاف الأطراف، وكالرؤوس والأكارع لأن أكثر ذلك العظام والمشافر، وكالأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطار الضيقة الرؤوس لاختلافها، وكالجواهر واللؤلؤ والعقيق ونحوه لأنها تختلف اختلافا متباينا بالصغر والكبر وحسن التدوير وزيادة الضوء والصفاء، وكالحامل من الحيوان وهذا الآن برأيكم يمكن ضبطه اللي هي الأحجار الكريمة أو الجواهر؟ نعم يمكن ضبطه. نعم. هو أنا أعرف أنه في العقيق وفي اسمه هذا اللي في الكهرمان يمكن إلى حد ما ضبطه، يعني يمكن أنك تطلب صفة معينة ويأتونك بها ويصير في مصانع يعني تعمل عليه، لكنه فيه صعوبة يعني وجود المطلوب أو عدم وجوده. فعلى كل حال مسألة الشق الذي يتوقف عليه الحكم شق فني، يعني تسأل فيها الخبير، يعني مثل لما يجي من المسائل اللي يذكرونها انه اذا كان المرض مرض مخوف، مرض موت مخوف، فاوصى فوهب فلهذه الهبة احكام الوصية اذا مات فيها. ما هو المرض المخوف؟ فروض ذكر ذات الجنب والبرسامة، هذه كلها على ما كان في وقتها. الآن عندك واحد مريض، أنت قاضي أو غيره، جاك واحد مريض وقال أنا كنت واحد مريض ووهب واحد مات ثم مات هذا المريض، فجاء الورثة وقالوا هذه الهبة نجري عليها أحكام وصية. أحكام الوصية بحيث أنها تكون من الثلث وتكون ولا تكون لوالد. فجاءك وأنت قاضي وقال لك هذا المرض مخوف، أنت تجي أنت تناظر تقول والله هذا على السل المرض، والسل قال الفقهاء انه اذا كان في انه مرض مخوف فتجري عليه احكام المرض المخوف. لا، ماذا تفعل؟ ترسل التقرير للطبيب تسأل هل هذا المرض يموت فيه الناس غالبا او لا. وهذا هذه مساله اختلفت اختلاف الوقت، يعني الان بعض انواع السرطان مثلا او بعض الامراض مثل الفيروسات الاخيره الكورونا وغيرها هذه تعد امراض مخوفه، وما كانوا يعدونه مرضا مخوفا الآن أصبح مرض عادي جدا وعلاجه سهل. إذا المسألة مسألة في حقيقة يعني كثير من المسائل الفقهية يكون لها شق آخر غير فقهي، شق اقتصادي، شق طبي، شق فني، هذا الحكم فيه متوقف على التصور الفني، وهذه مثلها. سم شيخ قصة السابقة ذكرنا من المشترك قال أشتري مثل هذه الغنى. نعم. طيب الغنم هل يكون من نظر صفاته؟ نعم، هذه مسألة كانت تصير متوقفة على الوقوف على الواقع نفسه. قوله مثل هذه الغنم التي عنده، هل هو ضبط للصفات أو لا؟ يتوقف على الواقع نفسه. يعني ممكن هذه الغنم لها يعني صفة معينة، لها سن معين، ورعت في مكان معين، ولادتها في وقت معين. ولادتها في وقت معين، وهذا يعطيها سعر متقارب انه 1000 تقريبا، وانها في ذي الحجه بتصير 2000 تقريبا. هذا الضابط في الصفه التي ممكن يجيك واحد يقول لا بعضها لها قرون وبعضها ما لها قرون. هذه الصفه فعلا اختلاف، لكن هل كل هذا مؤثر في الثمن او لا؟ اذا كان غير مؤثر فلا ينضم. وكالحامل من الحيوان كأمة حامل، لأن الصفة لا تأتي على ذلك، فالولد مجهول غير محقق. وكذا لو أسلم في أمة وولدها لندرة جمعهما الصفة، وكل مغشوش لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه. فإن كانت الأثمان خالصة صح السلم فيها، ويكون رأس المال غيرها، ويصح السلم في فلوس، ويكون رأس المال عرضا. وما يجمع أخلاطا مقصودة غير متميزة كالغالية والند. هذا اللي هو مثل مخلط، يعني اللي نسميه احنا مخلط. نعم. والمعادين التي يتداوى بها فلا يصح السلم فيه لعدم انضباطه. وهذا مثل ما ذكرت انه لانه كان في وقت لا يمكن ضبطه. نعم. شيخ ما فيه شك مقصود كالحاول من الحيوان. اي المقصود انه لما هل يصح اني اعقد عقد سلم ويكون المعقود عليه حيوان حامل؟ اني اقول لك انا بشتري منك 30 شاة تكون حوامل. هذا لا يمكن ضبطه، ما يمكن ان تاتي بشاة يعني ضبطها على هذا الوصف صعب. يعني في فلا يمكن يعني الاتيان بها على هذا الوصف. نعم. ويصح السلم في الحيوان ولو آدميا لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا رواه مسلم. ويصح أيضا في الثياب المنسوجة من نوعين كالكتان والقطن ونحوهما، لأن ضبطهما ممكن. وكذا نشاب ونبل مريشان وخفاف ورماح. ويصح ايضا فيما خلطه بكسر، يعني كل ما كان يضبط يصح. هذا الضابط عشان كذا لو وقفت وجيت اعطيتكم الضابط، واللي بعد هذه كلها تطبيقات. اذا تصورت التطبيقات خلاص ما يضرك، يعني اذا تصورت الضابط ما يضرك انه يفوت التطبيق او التطبيقين. يعني هذه التطبيقات بالنسبه لنا ناخذها نمرن اذهاننا على فهم ما كان في وقتها من تطبيق الضابط. شيخ سمعت اعد الضابط والمقصود الان سم اعد الضابط. الضابط ان يكون المبيع مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف فيها الثمن اختلافا غالبا. سم الزرقان لو تجد لي عطي 30 شاة حامل خلاص هذا الوصف، يعني تجد لي عطي 30 شاة حامل تمام خلاص هذا الوصف اصلا بالمجمل، يعني لو تجد لي 30 شاة حامل خلاص اوضب الشاة تمام جميل. هذه مثل يا شيخ ما لو قال له في وقتهم تأتيني بثلاثين جرة من حديد يكون وسطها 15 سنتي ورأسها 5 سنتي، يقولون هذا لا يمكن الاتيان به على هذه الصفة، لا يمكن الاتيان به على هذه الصفة، إذا لا يصح السلام لأن هذا يؤدي إلى النزاع. نفس الشيء إذا قال تجيب 30 شاة حامل يصعب الاتيان بالشياه على هذا الوصف، يعني شياه من نوع محدد وفي عمر محدد وعلى هذا الوصف اللي هو الحمل الوصف المحدد يصعب هذا، لأجل ذلك منعوا منه، قالوا هذا يفضي إلى النزاع، يفضي إلى عدم تحقق الـ الـ يعني الصورة. طيب لو أطلق ولم يحدد يعني قال عطني 30 شاة حامل فقط ولا شاط ولا لا، هنا ما ضبط صفاتها التي يختلف بها الثمن، لأن الشاه الحامل إذا كانت نجدي لها قيمة، إذا كانت نعيمي لها قيمة، إذا كانت بربري لها قيمة، لأجل ذلك هو ما ضبط الصفات التي يختلف بها الثمن. نعم. ويصح أيضا فيما خلطه بكسر الخاء غير مقصود كالجبن فيه المنفحة وخل التمر فيه الماء والسكنجين فيه الخل والجبين والسكنجبين فيه الخل ونحوها كالشيرج والخبز والعجين. الشرط الثاني ذكر الجنس والنوع، أي جنس المسلم فيه ونوعه وكل وصف يختلف به. كالشيرج أظن زيت السمسم. هو على كل حال مثل ما ذكرت إنه هذه لما كانت يعني غير لا يترتب عليها عندنا أحكام لا يضر يعني اللي بتصورها لا ليس مهم. نعم. وكل وصف يختلف به أي بسببه الثمن اختلافا ظاهرا كلونه وقدره وبلده وحداثته وقدمه، ولا يجب استقصاء كل الصفات لأنه يتعذر، ولا ما لا يختلف به الثمن لعدم الاحتياج إليه. ولا يصح شرط المتعاقدين الأرداء. الأرداء هو دخل على الشرط الثاني صح؟ نعم. لا يصح شرط الأرداء أو الأجود، لماذا؟ أكمل. لأنه لا ينحصر، إذ ما من رديء أو جيد إلا ويحتمل وجود أرداء أو أجود منه، بل يصح شرط جيد ورديء ويجزئ ما صدق عليه أنه جيد أو رديء. لأن قوله أرداء يعني أنه هو لا شيء تحته، وقال هذا لا يمكن ضبطه، لأنه لا يمكن أن تأتي برديء إلا يمكن أن تأتي برديء، برضو عائد للعرف. كذلك ممكن أن تأتي بمبيع وتقول هذا أرداء ما في السوق، ممكن يعترض على مجيئك بهذا، يأتيك بما هو أرداء منه، وكذلك الأجود يقول أتيك بأجود ما في السوق، يمكن أنه يأتي بأجود. هذا طبعا ليس في كل الأشياء، في بعض الأشياء لا فيها أجود وفيها أرداء، أو مثلا لما تيجي تقول تجيب لي أبي منك أجود جهاز آيفون، هو معروف أن الأجود هو مثلا بلس اللي أعلى سعة، شيء سر محدد يعني. ومثل أنا أتذكر في اختبار الاختبارات كان السؤال جيبلان باترون أظن اشترط اللي هو إنه اشترى 40 جيب باترون كاميرا المواصفات، إنه أفضل المواصفات كتبت في السؤال أفضل المواصفات، طبعا هذا محدد ولا غير محدد؟ محدد أقل يعني. في بعض الإخوة المختبرين هم من أجود الطلاب لكنهم غير سعوديين، لذلك الفكرة اللي هو كامل المواصفات اللي هو في الكامل هذا ما هو متوارد عندهم، فجاء خرج على هالمسألة هذه قال لا يصح اشتراط الأجود. وطبعا أنا تعاملت معه على أنه صح عنده جواب صحيح، لأني أتصور أنه سبب الخطأ عنده ليس فهم المسألة الفقهية هم تصورها العبارة المتداولة عندنا ما هي معروفة عنده، لذلك هو تطبيقه عليها تمام ما في مشكلة، لكن الآخرين كل الشباب الثانيين فهموها يعني إن الاشتراط كامل المواصفات إنه هذا يمكن ضبطه محددة، وش كامل المواصفات اللي فتحة وشاشة وكاميرا وإلى آخره، مواصفات محددة ليست مجهولة. نعم. إذا كان تطبق المعيار هذا متى ما كان منطبقا اللي هو إنه إذا كان شرط الأجود سيفضي إلى هذه المنازعة إنه يكون هناك أجود منه أو الأرداء يكون هناك أرداء منه مثل اللي يكون في التمر أو في غيره فإنه يمنع. شيخ أنا سيد في أخبار أسئلة يعني لها توجه متعددة مثل يا شيخ سؤال في السلام تذكر ستة شروط ولا شرط واحد؟ أنا سيدي كيف أذكر ستة شروط؟ ما أذكر شروط، أنا أعطيك صورة يعني أحكم عليها، أذكر صورة فيها ستة شروط ولا شرط واحد يعني هل سيأتي في اختبار؟ طبعا نوعاً نسبة ايه طبعا تتصور وجود الشروط من عدم هو عشان تتصور بس عقليتي في الاختبار والشيء عقليتي أحطك أدفك في الواقع أنه أنت لو في الواقع جاءك مثل هالحالة هذه كيف تحكم عليها؟ أنت وأنت إذا جاءت حالة واقعية ما راح يجيك يلتزم لك الشخص أنه يتمم لك كامل الشروط فيها حتى تجي تعطي الحكم وأنت مبتدأ هو أنت دورك تكتشف هل الشروط كاملة؟ هل الصورة صحيحة؟ هل فيها مبطل من المبطلات؟ وهكذا قد يكون مقصودك يا شيخ أنك مقصودك السؤال في السلام لكنك نسيت الشرط أنا نسيته؟ خلاص ما في مشكلة ممكن هذا يكون وتنبهوني ولا السؤال ماشي يتنزل الوصف على أقل وهذا وقع يعني وقع فعلا في سؤال أو سؤالين هو صياغة السؤال التطبيقي مجهدة يعني تذكرون الشباب لما أعطيتهم الدورة طلبت منهم يصيغون أسئلة تطبيقية حتى يفهمون كيف تصاب وكيف تجي زواياها السؤال واحد ممكن ياخذ ربع ساعة ثلث ساعة صياغة حد لازم تتأكد أنه فعلا ما فيه ما عليه مدخل يعني ما فيه وفعلا في الاختبار النهائي رغم اني بدل في واحد من الاسئله كان فيه اشكال اضطريت ان انبه عليه في القاعه يعني مو مثل سؤال تيجي تقص شيء من فوق تحطه وتحط فراغات وهي نعم فيتنزل الوصف على اقل درجه فان جاء المسلم اليه بما شرط للمسلم لزمه اخذه او جاءه تمام ركزوا الحين في المقطع القادم له علاقه بمسالتنا أو جاءه به أجود منه أي من المسلم فيه من نوعه ولو قبل محله أي حلوله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه وإن جاءه هذا على قاعدة المال وهذه المسألة أظن مرت عليكم كثيرا إن هي مسألة إذا جاءه بأفضل مما طلب فليس له رده إلا إن كان له غرض خاص وهذه المسألة وإن جاءه بدون ما وصف أو بغير نوعه من جنسه فله أخذه ولا يلزمه وإن جاءه بجنس آخر لم يجز قبوله وإن قبله جاءه بنفس النوع بنفس الجنس لكن مستلزم أقل فله قبوله وإن جاءه بجنس آخر ليس له قبول يعني لو كان أجر السنة مثلا على تمر فجاءه بدلا منه برز قالوا لا يصح وسيأتي لمانه نعم لم يجز قبوله وإن قبض المسلم فيه فوجد به عيبا فله رده وإمساكه مع الأرش نعم الشرط الثالث ذكر قدره ما ذكر إذا عجز عنه ممكن تجي الشرط الثالث ذكر قدره أي قدر المسلم فيه بكيل معهود فيما يكال أو وزن معهود فيما يوزن لحديث من أسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه أو درع يعلم عند العامة لأنه إذا كان مجهولا تعذر الاستيفاء به عند التلف بس قبل خلينا ناخذ دليل مسألة اللي فاتت مظنيت الدليل القريب قال لو أنه جاءه بغير ما أسلم فيه ما حكم أن يأخذه يعني أسلم على مثلا سيارات من نوع معين وقال والله ما عندي خذ هالسيارات هذه بدلا عنها قالوا لا يصح تقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره وهذا يكون قد صرفه إلى غيره وهذه المسألة هي صرف السلم إلى غيره يترتب عليها مسائل كثيرة خذوا حاضر حتى وين راضي المشتري إذا كان سيجري عقد آخر لا بنفس العقد لا يصح طيب بالموافقة يكون كأنه أجر عقد إذا أجر عقد آخر يعني قال أبيعك الذي في ذمتك بهذا الحال فإنه يكون يعني لا يدخل في صورة بيع الكالي بالكالي لكن أن يصرف ذات السلم إلى غيره فلا يصرف يعني يقول هذا بدل هذا وخذ شيخ سلام قبل من المواصفات هذه ذكرناها قبل قليل أنه يجوز له أن يقبله ويجوز أن يوكله له أن يقبل يجوز وله أن يوكله نعم أو درع يعلم عند العامة لأنه إذا كان مجهولا تعذر الاستيفاء به عند التلف فيفوت العلم بالمسلم فيه فإن شرط مكيالا غير معلوم بعينه أو صنجة غير معلومة بعينها لم يصح وهذا كله على قاعدة هي قاعدة العلم لا بد أن يكون أن يحدد قدره إما بكيل معلوم أو وزن معلوم أو ذرع معلوم أو عدد معلوم المهم أن يحدد القدر يكون واضح بالضبط ماذا يريدون بغض النظر عن معيار العهد نعم وإن كان معلوماً صح السلم دون التعيين وإن أسلم في المكيل كالبر والشيرج وزنا أو في الموزون كالحديد كيلا لم يصح السلب لأنه قدره بغير ما هو مقدر به فلم يجز كما لو أسلم في المزروع وزنا ولا يصح في فواكه معدودة كرمان وسفرجل ولو وزنا. الشرط الرابع ذكر أجل يعني هذه المسألة إذا كان معيار التقدير هذا مثلا الطول مثلا يبيعوا أقمشة والأقمشة تباع بالطول فلا يجوز أن يبيعها بالوزن مثلا أو بالحجم لأنه يكون يفضي إلى الجهالة ولا يعلم بالضبط مقداره وطوله المقدار الذي يتعامل به الناس. نعم يقول لا صح في الفواكه المعدودة إذا بيعت وزنه وبيعها بغير معيارك والشولة يقول لأن هذا يفضي إلى أنه يكون مجهولا القدر القدر المتعارف إحنا ما نبي القدر إحنا نبي الوزن خلاص إذا هذا هو المعتاد يعني مثلا مثل لما أجي أقول لك أنا بيعك سيارات كامري يكون وزنها 34 طن طيب. كم سيارة بجيب لك ممكن أجيب لك سيارتين ثلاث أربع ممكن أجيب لك 10 سيارات هذا يختلف هذه هي الصورة تماما لا مين بالصورة تفضل الآن أنا عندي محل فواكه حلو تبقى عصير تمام يهمني الـ الوزن الوزن خلاص إذا هذا عرف الناس في البيع هو الكلام إذا كان عرف الناس في البيع بس راعي المزرعة لو جيت قلت له أنا أبي منك مثلا بالكيلو أو شيء زي ما يجوز العقد هذا ما الضابط أنه لا يجوز أن تبيع بما لا يقدر به الناس بما يفضي إلى الجهالة هذه الفكرة تمام الصورة اللي أنت تذكرها ليست كذلك الصورة اللي ذكرها كانوا يبيعون الفواكه بالعدد وبالوزن يفضي إلى أنها تكون مجهولة كم العدد الذي أو المعيار الذي يتعاملون فيه بالفواكه مثل القصة اللي بالوزن قلت لك هذا يفضي إلى جهالة عدد السيارات والمقصود في بيع السيارات ليس وزنها بل عددها وهنا عندهم الفواكه المقصود ليس وزنها بل عددها عندنا لما تغير العرف وأصبح المقصود فيه وزنها جاز بيعها وزنها يعني باختلاف طيب الآن كثير من الأعراف اختلف طيب في المسألة اللي قبل هذه نقول له يجوز اللي هي حقت بيع السلف كيف المسألة اللي قبل هذه بالضبط ما تدري وش ضاعت من راسي بس صحيح. انا كنت براجعك فيها بس انه جات المسألة هذه طيب خلاص اذا جات عطني الشرط الرابع الشرط الرابع ذكر أجل معلوم الحديث السابق ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه ويعتبر أن يكون الأجل له وقع في الثمن عادة هل يجوز بيع السلم حالا؟ لا لا بد فيه من التأجيل وقالوا أن التأجيل جزء من صورة السلم لا يكون سلما إلا بتأجيل لأن السلم معناه اللغوي تسليم جزء وتأجيل جزء فإذا تخلف هذا فارق صورته ومعناه من حيث الصورة ما سبق ومن حيث المعنى طيب يا شيخ أن المقصود بالسلم الإرفاق بالبائع حتى يأتي بالمبيع فإذا أخرجه عن صورته وهو قد ثبت يعني خلاف للقياس استثناء فإنه يمنع منها في هذه الصورة لأنها تعود إلى حكم التهيئة الظاهرة الحكم الأصلي شيخ لو بيع السلم في الحال يخرج أصلا كون اسمه سلم بالضبط. طيب كيف الصياغة أنه يكون بيع السلم في الحال؟ يعني أتى بصفة السلم لكنه لم يأتي أخرج بصفة هذا الأمر يعني أتى أنه باع موصوف في الذمة لكنه ليس مؤجل بثمن مقروض في من سلعه والضابط في الأجل ما هو الضابط المطلوب؟ أن يكون زمن له وقع في الثمن زمن يؤثر في الثمن كيف يكون زمن له وقع في الثمن بمعنى؟ أنه يتغير سعره يعني أنك لو بعت هذا الآن يعني خلنا أضربها بمثال في شيء أنت لو ذهبت واشتريت سيارة وتدفع الثمن كاملا الآن يختلف سعرها عما لو أجلت الثمن إلى 6 أشهر أو إلى سنة يختلف التأجيل هذا 6 أشهر له وقع في الثمن لكن هل يختلف سعر السيارة إذا دفعت الثمن الآن أو دفعته بكرة؟ تذكر خلاص اشتري منك السياره ووقعت العقد وجبت الفلوس بكره يفرق عليك بالسعر؟ لا ما يفرق اذا اليوم لا وقع له في الثمن في هذه والستة اشهر لها وقع في الثمن هذا المقصود بان الثمن ان الثمن في هذا العقد له وقع في الثمن أو الأجل عفوا الأجل في هذا العقد له وقع في الثمن، أي أنه البائع يراعي هذا الأجل في زيادة الثمن ونقصه. لو أراد اصطلحوا على أنه يأخذ الثمن يأخذ الثمن لا أنا أخذت منك السيارة على أساس أسددك بعد 6 شهور. تمام، هذه مسألة لا علاقة لها بمسألتنا، لها ما لها علاقة، هذه مسألة ثانية ولا تندرس تحت السلم. البيع موصوف في الذمة. طيب متى بتجيب الفلوس الثقيل؟ بعد 6 شهور. والسلم متى يحضر الفلوس؟ متى يجيب الفلوس؟ حال. طيب هذا شيء وهذا شيء. حال شيء. أنا أقصد إني بعطيك الفلوس الآن. تمام. وبيجيب لك الموصوف بعد 6 شهور. تمام. إيه جميل. على أساس إنه. ثم جبته عقب يومين. جميل. اللي بيوصل له أنت تقول إذا وافقوا لابد إنه يكون بعقد ثاني. لا هذا موضوع ثاني، هذيك مسألة ثانية، هذه ما فيها عقد ثاني ولا شيء. إذا جاء هذه مسألة، إذا جاء به قبل موعده فإنه يقبله، وليس له أن يرده إلا إن كان له غرض خاص. هذه مثل مسألة الزيادة في النوع. والمسألة اللي ما يرد هذيك إذا كان سيعطيه شيء آخر غير المعقود عليه. أنا متعاقد معك على التمر وبعطيك بداله رز، هذا لا يجوز، لأنني أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. ظهر لك؟ نعم. كشهد فلا يصح السلف إن أسلم حالا لما سبق، ولا إن أسلم إلى أجل مجهول كإلى الحصاد والجذاب وقدوم الحاج، لأنه يختلف فلم يكن معلوما. نعم. ولا يصح السلم إلى أجل قريب كيوم ونحوه، لأنه لا وقع له في الثمن إلا أن يسلم في شيء يأخذه منه كل يوم أجزاء معلومة كخبز ولحم ونحوه. هذا اللي يسمونه بيع الاستجرار، إنه يذهب إلى بقال مثلا أو إلى بائع ملحمة ويتفق معه أنه كل يوم أنه يعطيه مثلا 1000 ريال ويأخذ منه كل يوم كيلو أو نصف كيلو. ولو نخلي هذه المسألة من فيها يذكر بها لها فروع، نخليها إن شاء الله للأسبوع القادم، اليوم القادم بإذن الله. شخخت طيب من يؤيد؟ من يؤيد أن يكون يوم الخميس القريب؟ يا بيك أنا ما عندي فرقة خلاص الشيخ راح وقت الحد. اي نعم اول يوم رمضان. الله يسهل عليكم. على كل حال يعني هذا موضوع انا يعني يزعجون الطلاب فيه، لذلك ما يعني لا ارغب بفتح النقاط، وكل يوم يطلع معي واحد يناقش شيخ مدار كيف؟ تمام، هي ما راح تتغير، واللي يبي شيء ثاني الله يسهل. مقدار اختبار على حسب الوقت، ولا خلونا يعني هو الى نهايه القرن هذا اولا. ثانيا من حيث الموعد يبدو الأكثر على التأجيل، وين الرائد؟ خذ رأيهم على التفصيل جروب وعطني ما استفدنا شيء يا كيف؟ أنه تشاورنا في الجروب قبل أيوه وش رأيكم؟ يوم الأحد أغلب على التأجيل يوم الأحد. نعم يا شيخ كذا الرائد؟ ما هي موزونة الصدق كيف؟ ما الجروب أول شيء مو كل الناس فيه؟ أيوه ثاني شيء أنه كثرة الرسائل ما ضبطت يعني الواحد يتكلم في الرأي أكثر من مرة. إيه. كنا ما نعرف بعض خصل، ما نعرف الأرقام. شيخ أمامك الحين الطلاب شيخ. كيف؟ أمامك الآن الطلاب شيخ سألهم إيه. طيب. وش الخيارات؟ هل عنده خيارات؟ الخيار الآن. تسويق. وش الخيارات كلها؟